إذ أطلق الخليفة يده في شؤون وادي النيل، غير أن الحكم لم يدم له طويلا، ففي سنة 564 الهجرية الموافقة لسنة 1169 الميلادية وافاه الأجل المحتوم، فخلفه في منصبه ابن أخيه ومساعده الأول يوسف صلاح الدين، وكان الأيوبي العظيم آنذاك في 32 من العمر الملك الصالح. ما كاد صلاح الدين يتسلم شؤون الوزارة حتى تراكمت على طريقه الصعاب، وكثر منافسوه وحاسدوه ومعظمهم من الطامعين بمنصبه الرفيع، لقد حاكوا حوله الدسائس ودبروا المؤامرات للقضاء عليه، ولكنه صمد في وجه العواطف وصمم على شق طريقه إلى الهدف العظيم الذي عاهد نفسه على بلوغه. ألبسه الخليفة العاضد حلة الوزارة باحتفال رائع به، وخلع عليه ثوبا مطرزا بالذهب وجبة فاخرة تليق بالملوك، وأطلق على الوزير الشاب اسم الملك الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف بن أيوب، غير أن الملك الناصر لم يغتر بعز المجد شأن سواه من ملوك الزمان وأمرائه، لقد أحس أنه يحمل رسالة تتطلب جهدا وحكمة وشجاعة، وأن حكمه لا يسقط إلا على أساس من العدل وكرم الأخلاق، لذا بادر إلى إنصاف المظلومين ومساعدة المحتاجين وإغاثة الفقراء، وهكذا اكتسب محبة الشعب وولاءه، وأخلص له الناس على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم. لقد شعروا في عهده بأنه جاد في الاستعداد لتحرير فلسطين من الغزاة، كما نعموا بالطمأنينة والأمان، وحتى المسيحيون العرب علقوا صوره في كنائسهم ودعوا له في صلواتهم. هذا ما شهده الشاعر عبد المنعم الأندلسي حين زار وادي النيل وتجول في مناطق الأخضاب، فنظم قصيدة جاء فيها: فحطوا بأرجاء الهياكل صورة لك اعتقدوها كاعتقاد الأقانم. وتضايق الذين كانوا يحترفون الاستبداد ويبتزون أموال الضعفاء، ومنهم جوهر كبير الخصيان السود الذي خان وطنه، فكتب إلى الفرنجة يدعوهم إلى احتلال مصر ووعدهم بالمساعدة، وقد وضع رسالته في حذاء جديد أعطاه إلى أحد رجاله لينطلق به إلى ملك الفرنجة في فلسطين، ولكن أحد رجال صلاح الدين اشتبه برسول جوهر وقبض عليه، ثم اكتشف الرسالة في حذائه فحملها إلى صلاح الدين، فأمر فورا بقتل ذلك الزعيم الخائن. وكان أتباع جوهر أكثر من 50,000 ولا يضرون بخيانة رئيسهم، فهاجوا وأعلنوا الثورة، غير أن صلاح الدين قمع حركتهم بشدة، فانتهت المعركة في يومين. وعمد صلاح الدين إلى تنظيم حاشية الخليفة، فطهرها من عناصر التمرد والشغب، وأبعد عنها الفاسدين الذين كانوا يعيثون فيها سوءا وشرا. وفي تلك الأثناء هب آموري ملك القدس الفرنجي لاحتلال مصر، وزحف بجيشه الضخم إلى دمياط يريد الاستيلاء عليها، فأنفذ إليها صلاح الدين الرجال والسلاح عن طريق النيل بقيادة أخيه تقي الدين عمر، فهزم قوات العدوان على الرغم مما كانت تحمل معها من آلات الحصار، ومنها أبراج متحركة مؤلفة من 7 طبقات كانت تجري على عجلات. بذا توطد حكم صلاح الدين في مصر وتعززت مكانته في البلاد، خاصة لما خرج على رأس قوة كبيرة وتعقب الأعداء إلى حدود مملكتهم، ثم استولى على ميناء العقبة بالأردن، وكان مفتاح البحر الأحمر وأول طريق الحجاج إلى بلاد الحجاز. كان صلاح الدين قد صنع سفنا مفصلة وحملها على الجمال، فلما بلغ العقبة أمر بتركيبها وملأها بالمقاتلين، وزحف بها إلى القلعة برا وبحرا حتى كتب له النصر. وكم كان سروره عظيما يوم علم أن نور الدين محمود حاكم دمشق لبى طلبه، وأرسل إليه أباه نجم الدين وأهله، لقد فرع لاستقبالهم في طريق عودته من العقبة، وكان لقاء عانق فيه الوالد ابنه عناقا حارا فيه كل معاني العزة والفخر، يضفيها ابن بطل بار على والده الذي رأى آماله كلها تتحقق في ابنه. وكانت الدولة الفاطمية تحتضر، فقضى صلاح الدين عليها